بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الإيثار والمواساة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وباتوا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مجهود، أي قد أصابني الجهد والمشقة بسبب الجوع والفقر وقلة ذات اليد. فأسأل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه في بيوتهن: هل عندكم شيء؟ فقلنا: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء. تسعة أبيات من بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها سوى الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الرجل؟ فقال رجل من الأنصار: قيل إنه أبا طلحة، وقيل إنه غيره. فقال: أنا يا رسول الله. فذهب به إلى رحله وقال لامرأته: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكرميه. فسألها ما عندها فأخبرته أنه ليس عندها سوى قوت الصبيان، فأمرها أن تعللهم، يعني أن تلهيهم وأن تنومهم، وقدمت ما عندها من الطعام الذي هو طعام الصبيان، وأمرها أن تطفئ السراج لأجل أن يظهر للضيف أنهما يأكلان لئلا يقلل من أكل الضيف. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما تلك الليلة. فهذا الحديث فيه فوائد: أولا، بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد ومن شظف العيش والزهد والبعد عن الدنيا، ومنها أيضا جواز القسم بدون استقسام، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما سألهن: هل عندكن شيء؟ قلنا: والذي بعثك بالحق، مع أنه لم يأمرهن بالقسم، وإنما أقسمنا توكيدا لما أخبرنه به. وفيه أيضا دليل على كمال أدب الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل الأنصاري قال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله، ولم يقل: أكرمي ضيفنا، مع أنه هو الذي استضافهم في واقع الأمر. ومنها أيضا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، ولا سيما الأنصار، لأن هذا الرجل أنصاري، من الإيثار، لأنهم آثروا بطعام صبيانهم لهذا الضيف الذي استضافوه بناء على توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا جواز التورية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن هذا الرجل وامرأته وريا، والتورية أن يظهر الإنسان لغيره عملا غير الذي يكون في الواقع، والتورية قد تكون في الفعال وقد تكون في الكلام، والتورية والتأويل والتعريض ألفاظ متقاربة، وقد عرفها أهل العلم بأنها كذب في إفهام السامع غير المراد، يعني أنك تري الشخص أمرا ولكنك تريد غيره. والتورية لا تخلو من ثلاث حالات، لأن التورية إما أن تكون من ظالم وإما أن تكون من مظلوم، وإما أن لا يكون الإنسان ظالمًا ولا مظلومًا. فإذا كان الإنسان مظلومًا فالتورية في حقه جائزة، بل قد تكون واجبة، فإذا خشي على نفسه فلا حرج أن يوري. وأما إذا كان الإنسان ظالمًا فإن التورية في حقه محرمة، كما لو كان عليه دين لشخص فحلف عند القاضي أو قال عند القاضي: والله ما له عندي شيء، ويقصد بما الذي، لكنه يريد أن تكون نافية، فهذا محرم لأنه يتضمن أكل المال بالباطل. والحال الثالثة أن لا يكون الإنسان ظالمًا ولا مظلومًا، فإذا دعت الحاجة إلى التورية فلا بأس، وأما أن يكثر الإنسان منها وأن يستعملها من غير حاجة فإنه لا ينبغي، لأن الناس لو اطلعوا على حقيقة الأمر وباطن الأمر وعلموا أنك توري وأنك تعرض ما صدقوك أبداً. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على إثبات صفة العجب لله عز وجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله من صنيعكما. والعجب ثابت لله عز وجل، والعجب نوعان: عجب استغراب يكون سببه الخفاء والجهل، فهذا منفي عن الله عز وجل لأن الله تعالى بكل شيء عليم. والنوع الثاني من العجب: عجب استغراب واستحسان يكون الحامل عليه خروج الشيء عن نظائره وعما ينبغي أن يكون عليه، فهذا ثابت لله تعالى. قال الله عز وجل: بل عجبت ويسخرون، في قراءة سبعية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. فهذا يدل على ثبوت العجب لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.